بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال السيوطي: النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها، وهو فن لطيف تستحسن العناية به. طبعا المقصود بلطيف أنه صعب، وأختار مع صعوبته وسماها بالفن، لأن الإنسان حينما يتمكن من هذا يجد متعة ولذة كبيرة، لأنه باب عظيم من أبواب العلم. وقد اشتهر بمعرفة ذلك جماعة كأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وأبي الوليد حسان ابن محمد القرشي وغيرهم، يعني الذين اشتهروا بمعرفة العلل ليسوا كثرة كافرة، إنما هم قلة أفراد في هذه الأمة، نسأل الله العافية. وكل فن قل فيه مختصوه وأحسن النية فيه المشتغلون فيه فإنهم يؤجرون عليه. ولذلك ما دام أن الراسخين في علم العلل قلة، على طالب العلم أن ينهض في معرفة هذا الفن الجليل. ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا، هكذا نقل النووي عن مذهب الجمهور مقلدا ابن الصلاح، وابن الصلاح مقلدا الخطيب البغدادي. وآفة العلم التقليد، ويجب على الإنسان أن يجتهد في كل باب من أبواب العلم، فليس مذهب جمهور العلماء قبول الزيادة مطلقا، بل الذي عليه العمل والذي هو صنيع الأئمة أن كل زيادة ينظر فيها فيبحث فيها. يقول: سواء وقعت ممن رواها أولا ناقصا أم من غيره. قد تأتينا زيادة يرويها الراوي نفسه بالزيادة ويرويه من غير الزيادة، فهؤلاء الذين قبلوها قالوا سواء كانت منه أو من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، يعني سواء تعلق بها حكم شرعي جديد بالزيادة أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، مثل فليرق، هي زيادة لم تنافي عن البقية، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا، سواء أتت بأحكام جديدة أم لا. وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول، إذن هذه دعوة غير صحيحة، هذه دعوة غير صحيحة. ويقابل هذا الرأي غير الصحيح الرأي الآخر، حينما وقيل لا تقبل مطلقة لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره. طبعا حجة هذا المذهب الاحتياط، ولكن لا يحتاط الإنسان احتياطا يجعله يضيق. وقلنا مرارا وفي مجلسنا هذا، ينبغي أن يكون لدينا حرص أن لا يذهب شيء من السنة هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا يجب أن يكون لدينا غيرة أن لا ندخل إلى السنة ما ليس منها. الرأي الثالث قال: وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصة. هذا القول الثالث، وهو قول جديد، وهذه الأقوال قد جمعها الزركشي في البحر المحيط. البحر المحيط للزركشي كتاب حافل في أصول الفقه، ومن مباحث أصول الفقه السنة النبوية، ومن مسائلها زيادة الفقه، فذكر 17 قولا في المسألة. ولا داعي لهذه الأقوال الكثيرة أو لتعدادها، والقول في زيادة الفقه قول واحد، أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل إنها على حسب المرجحات والقرائن التي تحث الرواية، فتقبل أحيانا وتترك أحيانا، ويتوقف فيها أحيانا. وممن تحدث عن هذا بتفصيل النفيس هو العالم الكبير الزيلعي في نصب الراية وذكر أمثلة فائقة. قال وقال ابن الصباغ فيه أن إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة، وكان خبرين يعمل بهما وإن عدا ذلك إلى مجلس واحد. وقال كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منه، وإلا وجب التوقف فيها. وقال في المحصول فيه العبرة بما وقع منه أكثر، فإن استوى قبلت منه. وقيل إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضين وإلا قبلت، حكاها ابن الصباغ عن المتكلمين. يعني الزيادة معارضة وإذا غير معارضة تقبل، هذه كلها أقوال تنظير من غير تطبيق. وهذا من آفة العلم أن الإنسان يأتيك بأمور تنظيرية ولا يأتيك بتطبيق لها. يعني الآن من يأتي بهذا الرأي لابد أن يعطيك مثال للمتعارض المردود ومثال لغير المتعارض المقبول. ونحن لدينا مما هو ليس معارض، فليرق ليس معارض لكن دل دليل على أنها غير محفوظة. نعم فليرق، هذه الرواية موجودة وهي غير معارضة ولا منافية ولكنها مردودة عندنا. هذه هي هذه فليرق، يرويها علي بن مسهر صحيح، وروى الحديث عن علي بن مسهر كم شخص؟ عدة أشخاص آخرين. يروي شعبة بن الحجاج، يعني علي بن مسهر يروي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي رزين، وأبي صالح عن أبي هريرة، هذا هو مدار الزيادة. وروى عن الأعمش منه شعبة وحفص وإسماعيل وأبو معاوية الضرير وعبد الواحد بن زياد وأبو أسامة وجرير بن عبد الحميد وأبي بن ثرب، هؤلاء كلهم رواوا الخبر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة، فهي موافقة غير منافية. أنت لما عندك إناء ماء ولغ فيه الكير ما لا تسمع، لابد أن تكبي الماء حتى تغسله، فهي موافقة غير. لكن لما روى الخبر علي بن مسهر وخالفه هذا الجم الغفير دل على عدم حفظه له. ثم الخبر يروي عن أبي هريرة رواه همام بن منبه وثابت بن عياض وأبو رافع الصائغ وعبد الرحمن بن أبي عمرو وعبيد بن حنين وأبو سلمة والأعرج ومحمد نسير، ثمانية رووا الخبر عن أبي هريرة غير مدار علي بن مسهر ولم تذكر. إذن هو خالف كم راوي؟ خالف 16 راويا في طبقتين مختلفتين، فلا شك أنه قد أخطأ في هذا. ثم الخبر رواه عن الأعمش منهم من هو أوثق الناس في الأعمش، فيقدم هذا الأوثق الناس. فهذا التنظير مشكلة، نحن حينما نأتي ونصبح كالبغغاء نقلد الآخرين من غير تطبيق عملي. قال وقيل إن كانت الزيادة مغيرة الإعراب كاد الخبران متعارضين وإلا قبلت، حكاه ابن الصباغ عن المتكلمين. لما يقال متكلمين يراد بهم الشافعية، لأنه جرت أغلب كتب الفقه أصول الفقه للحنفية وللمتكلمين، يراد المتكلمين الشافعية. والصفي الهندي عن الأكثرين، كأن يروى في 40 شاء ثم في 40 نصف شاء، يعني هذا باعتبار زيادة منافية. وقيل لا يقبل إن غيرت الإعراب مطلقا، وقيل لا تقبل إلا إن أفادت حكما، وقيل تقبل في اللفظ دون المعنى، حكاهما الخطيب. وقال ابن الصباغ إن زادها واحد وكان من رواها ناقصا جماعة لا يجوز عليهم لهم سقطت، يعني مثل هذه، يعني كيف أن 16 راوية لا يذكرونها ثم يذكرها علي بن مسهر، مثل زيادة على صدره، يعني هنا مؤمل قد خالف أكثر من 30 راوية في وضع اليدين على الصدر، ومثل زيادة يحركها زائد مقدامة خالف 17 راويا، وعبارة غيره لا يقفل مثلهم عن مثلها عادة. وقال ابن السمعاني مثله، طبعا ابن السمعاني له قواطع الأدلة من الكتب النفيسة أن يكون مما توفر الدواعي على نقله. وقال الطيرفي والخطيب يشترط في قبولها كون من رواه حافظا. وقال شيخ الإسلام اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا. شوف ابن حجر أين قال هذا؟ قاله في النزهة، بينما ابن خ ماذا قال؟ قال وزيادة راويه ما مقولة لما تحدث عن حسن صحيح والحسن، لكنه بالنزهة فصل، وبالنكت فصل أكثر، يقول لا يتنع. هو ليس عارض نقول، يعني أراد أن يعطيك المعلومة يسيرا ثم يبين لك الأمر، يعني أراد أن يبسط العلم. ثم يعني مؤسس بعض الكتاب ينتقلون الحافظ بن حجر بشدة، وكأن الحافظ بن حجر هدم بيت العلم، بينما الحافظ بن حجر قدم العلم خدمة عظيمة ويسر للناس تعليمهم الأمور بهدوء ويسر. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والمنقول عن أئمة الحديث متقدمين، فبعضهم لما يجي يعلم اليوشن يقول لما تأتيك لا تنطقها، ليس صحيح؟ أول ما يعلمه يقول له لا تنطقها، ولما يتعلم يعلمه كيف ينتفع منها، صحيح؟ أمتي كابن المهدي ويحيى القطان وأحمد وأبي النعيم وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني. شفنا أتاك الحافظ بن حجر في أسماء أئمة النقد، ابن مهدي توفي عن 93 من كبار أئمة النقد، ويحيى القطان هو يحيى بن سعيد القطان بن فروخ أبو سعيد متوفى عام 98 من أئمة النقد، وأحمد الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، وابن معين يحيى بن معين متوفى عام 34 و200، وابن المدينة علي بن المدينة شيخ البخاري وهو إمام من أئمة العلل، كأن الله خلقه لهذا الشأن كما قال النسائي. والبخاري كتابه التاريخ أعجوبة من عاجب الدنيا في علم العلل، وأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم من أئمة علم العلل، وأبي حاتم أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوفى عام 77 و200، والنسائي المتوفى عام 303، والدارقطني. هؤلاء الأئمة من أعظم أئمة العلل على مر التاريخ. قال هنا وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، انتهى. وقد تنبه لذلك، يا سلام، يعني وددنا من السيوطي وهو إمام كبير في اللغة نقول وقد تنبه على ذلك ابن الصلاح، يتنبه بعلا كما في أساس البلاغة. نعم. وتبعها المصنف حيث قدر، حيث هنا جيء بها لماذا للتعليم، وبعضهم لا يرضى أن نجعل حيث للتعليم، تجعل مكانها إذ، يعني إذ قال. وقسمه الشيخ أقساما، أحدها زيادة تخالف الثقات فيما رواه فترد كما سبق في نوع الشاذ، الثاني ما لا مخالفة فيه. طبعا لما كتبت رسالة الماجستير أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، وكان مشرفي الدكتور هاشم جميل حالق في الفقه، كان أفقه أهل العراق وله يد راسخة في علم الحديث. ولما ناقشته في المسألة وذكرت ترجيحي قال لي يا ماهر أنت تخلط بين زيادة الثقة والشاذ، وأنا لا أخلط يعني. وبقيت قرابة ربع ساعة حتى هو انزعج علي لأول مرة في حياتي، ثم قال لي ما دمت ترى هذا الرأي خلاص أبقى رأيك وأنت حر في أن تبقي ما ترى. وهو يعني الشيخ يعني متأثر بالنووي تأثرا كبيرا. والثاني ما لا مخالفة فيه لما رواه الغير أصلا كتفرد ثقة بجملة حديث، لا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فيقبل. قال الخطيب باتفاق العلماء أسنده إليه ليبرأ من عهدته، من هو قلد الخطيب البغدادي في هذا. والخطيب أمره عجيب في هذا، نقل اتفاق العلماء على هذا ولكنه في كتابه اللي اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل أتى على طريقة أهل الحديث وسار على الطريقة الصحيحة. وفي كتابه التاريخ حينما يتعرض للعلل يتعرض لها تعرضا محكما على طريقة أهل الحديث. لكن لماذا نقل هذا؟ يعني كأنه قد توهم. الثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته، وهذه مرتبة بين تلك المرتبتين، كحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال وجعلت تربتها لنا طهورا، والسائر رواة لم يذكروا هذا. هذا ليس من نوع زيادة الثقة، هذا زيادة صحابي على صحابي. والقاعدة عندنا أن زيادة الصحابة على الصحابة مقبولة اتفاقا، ولدينا أمثلة كثيرة جدا في هذا النوع، يعني حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، أحدهما زاد والناس أجمعين فقبلت. وإذا مر عندنا حديث صلاة في المسجد تفضل صلاة الفجر بخمسة وعشرين درجة، بعضهم رواه بسبع وعشرين درجة، مقبولة اتفاقا. فلما يأتينا حديث مستقل صحابي فيه زيادة على أحاديث أخرى هذه مقبولة اتفاقا، لماذا؟ لأن حديث كل صحابي على حدة. لكن نحن لما نتحدث عن زيادة الثقة ما هي زيادة الثقة؟ ولا بد من تعريف الشيء قبل الخوض فيه. هنا هل عرف زيادة الثقة النووي؟ لا النووي ولا ابن صح ما عرفوه. أحسن، مدح الأمر هو فن لطيف ما عرف. زيادة الثقة أن ينفرد أحد الرواة عن شيخه بزيادة لا يذكرها بقية الرواة عن هذا الشيخ، أن ينفرد أحد الرواة في روايته عن شيخه بزيادة لا يذكرها بقية الرواة عن هذا الشيخ. وذلك لما تكلمنا عن زيادة علي بن مسهر في فليرق من جعلنا الشيخ الأصل سفياء الأعمش، ولما تحدثنا عن زيادة مؤمل بن إسماعيل من جعلنا الأصل سفيان الثوري، وهكذا. فهذه هنا محل نظر، يعني كيف يأتي هذا الراوي بشيء لا يوجد عند البقية؟ إما البقية أخطأوا الجماعة الغفير، وإما هذا الذي قد أخطأ، وفي العام الأغلب تكون الصواب مع الجماعة. فهنا لا مهنا نرجع للطريقة النبوية، هل كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالحديث مرة واحدة وهكذا؟ لا، هي الفكرة في فقط أنه الآن في شأن المخالفة. نعم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا ونقله عدد كبير من الصحابة، ثم جاء الصحابي ونقله مخالفة منه، فلا نأتي نطبق الطوائف ولا نقول أن أكثر من لا، احنا نطبق هذا الشيء. لما اجى أبو رافع يقول تزوج النبي ميمونة وهو حلال، ويجي ابن عباس قال تزوج ميمونة وهو محرم، قلنا بأن ابن عباس أخطأ، ليس في هذه الأمة معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فنضبط. لكن بقية الأحاديث كان النبي إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تعقل عنه، لما يعيد الكلمة كان أحيانا يغير من الكلمة تقديما أو تأخيرا أو إضافة، فكل صحابي يحدث بما سمع عن رسول الله، فيعد كل حديث مستقل. ولذا قال تفضل 25 تفضل 27. هل الجوامع الجامع العتيق نفس الجامع الجديد؟ العتيق أفضل، فيحمى على أن العتيق ب27 وأن الجامع الجديد ب25، ولا منافاة بين الروايتين. ويدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب40 سنة، وبعضهم يدخل ب500 سنة. والفقراء أيضا يختلف، منهم من هو يأتي، منهم من سابق بالخيرات، منهم من هو مقتصد، وهكذا. فنعم نفصلك. وهنا لما قال يعني أنس بن مالك سمعني بهكذا يقول لا يؤمن حتى يكون حبله من ولده ووالده، صحابي الآخر سمع من النبي لما عاد الحديث قال والناس أجمعين، بل إن النبي كان يقول الحديث هنا ويقول في موطن آخر ويتضمن من الزيادات. فالزيادة من الصحابي تختلف عن الزيادة عن طريق واحد ومدار واحد، يعني اتحاد المخرج، قد نسميه احنا اتحاد المخرج، يعني أنت الآن ترضى واحد يستخرج حرف الضاد من رؤوس الثنايا الأمامية؟ ما ترضى، مو صحيح، وتنزع جدا، تعتبر صلاة باطلة. وهذا نصيحة، لما عندنا مخرج واحد للحديث راوي تدور عليه الروايات ويأتي راوي يذكر شيء لا يذكره البقية، هذا هو محل النظر. نعم. حديث لو أولته هكذا فهو مقبول عندك فقط. اللي يتابعون البث المباشر يقولون يا حبذا الأسئلة تكون آخر الدرس تأثر علينا، لأنهم كأنهم لا يسمعون السؤال، يصلهم فقط الجواب فيشكل عليهم. لا شك أن جدي عبد الله بن عباس أخطأ في هذا، وإذا أولناه كما ترى فهو تكلف، والتكلف كما أن إيضاح الواضحات من المعضلات أيضا التكلف من المعضلات. قال هنا، قال المصنف نعم، قال وسائل الرواة لم يذكر ذلك، فهذا يشبه الأول المردود من حيث إنما رواه من جماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، ففي ذلك مغايرة بين الصفة ونوع من المخالف. نقول نحن أن ابن الصلاح والنووي قد خلطوا بين مسألة الزيادة الحقيقية وبين كل حديث آخر وبين الأحاديث الأخرى. قال يشبه الثاني المقبول من حيث أنه لا منافاة بينهما كذا، قال الشيخ ابن الصلاح. قال المصنف والصحيح وقبول هذا الأخير، أيها الأخير، الأخير اللي هو زيادة الصحابي على الصحابي. قال ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين، مر عندنا يوم أمس، وحينما روى مالك زيادة من المسلمين عن نافع لم ينفر، بل قد تابعه عشرة رواة. إذن هذا ليس زيادة ثقة، ليس مثال لزيادة ثقة. زيادة الثقة أن ينفرد الراوي بروايته عن شيخه بزيادة لا توجد عند أحد، أما إذا وجدناها عند شخص آخر لا تسمى زيادة ثقة. مثل إحنا عندنا المدار وما يسمى بالتفرد، ونحن أيضا في هذه، طبعا هذه أنا أذكرها دائما، أنت لما تفقه هذه سوف تفقه أيضا أشياء كثيرة جدا غيرها. يعني هذا الخبر يرويه يحيى بن سعيد عن محمد عن علقم عن عمر، المدار الراوي الذي تلتقي أسانيد ذلك الحديث مهما تعددت عنه، يعني هذه من بلخ ومن المدينة ومن مصر ومن الكوفة ومن نيسار ومن مكة ومن واسط من خراسان من البصرة ومن الشام ومن نفس رواة كلهم حينما يرون أين يلتقون بيحيى بن سعيد عن محمد. لو فرضنا روى الخبر عن محمد غير يحيى بن سعيد شخص آخر، هل يسمى يحيى بن سعيد مدار؟ الجواب لا. من سيكون مدار؟ محمد بن إبراهيم، وهكذا. فهذا أيضا زيادة الثقة، لا تسمى زيادة الثقة بزيادة الثقة إلا إذا ينفرد هذا الراوي عن هذا الشيخ بزيادة لا توجد إلا عنده. فإذا هذه زيادة مالك من المسلمين لا تعد زيادة ثقة، لأنها ليست لمالك وحده، فقد رواها عن نافع أكثر من عشر رواة، ومر عندنا يوم أمس في صحيح البخاري. هل أخطأ ابن الصلاح في هذا المثال؟ لا شك أنه أخطأ، ولا نأتي نحسن الصنيع ونقول لا ربما كذا وربما قصد كذا، ولو عرف زيادة الثقة لما وقع فيما وقع فيه. ونقل عن الترمذي أن مالك تفرد بها، مالك الترمذي ما قال، قال لم يروه الكبير أحد أو كثير أحد، يعني ما روى أحد بمنزلة الإمام مالك، باعتبار أنه عند الترمذي وعند البخاري من أوثق الناس في نافع؟ الإمام مالك. إذن هذا ليس زيادة ثقة، يعني حتى الترمذي لا يقصد أنها زيادة ثقة. نعم. وأن عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر بدون ذلك، إذا ذولا رواها بدون، فعدنا عشر رواة أو أحد عشر راوي كلهم رووها عن نافع بهذه الزيادة، فهذا مثال قطعي. وذلك من صنف، يعني ابن الصلاح لما صنف المعرفة، والنووي لما صنف الإرشاد، ثم صنف التقريب كان عليه أن يدقق في هذه الأشياء، لأنه المختصر يعني ينبغي أن تكون له أصالة. يعني الذهبي يرحمه الله تعالى له كم مختصر؟ له 57 مختصرا. مع الاختصار تجد شخصيته ظاهرة ويقول قلت ويعقب، حتى فهم من فهم من كثرة ما تعقب على المستدرك أنه ماذا صنع؟ أنه حرر المستدرك، فهو لم يحرر ولم يكن شأنه هكذا، لكن من كثرة ما يرى من أخطاء يعجبه أحيانا أن يعلق وأحيانا يسب ويشتم. لما أورد حديث أنا مدينة العلم وعلي بابه، قال ما أجهلك يا حاكم مع غزارة علمك. ولما أورد حديث النظر إلى الأمر جنب البصر أيضا أشبه بأنه قد سبه. وهكذا تجد مواطن عديدة. يعني قال المصنف ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عليه جماعة من الثقات منهم عمر بن نافع. إذا وافق مالك غير لماذا آتي به وأجعل الطالب مثل السمك التي أكلت سما؟ منهم عمر بن نافع وروايته عند البخاري في صحيحه، والضحاك بن عثمان وروايته عند مسلم في صحيحه، قال العراقي وكثير بن فرقد وروايته في مستدرك الحاكم وسنن دارقطني، ويونس بن يزيد في بيان المشكل الصحابي، والمعلى بن إسماعيل في صحيح ابن حبان، وعبد الله بن عمر العمري في سنن دارقطني. قيل وزيادة التربة في الحديث السابق يحتمل أن يراد بها الأرض من حيث هي أرض لا التراب، فلا تبقى فيه زيادة ولا مخالفة لمن أطلق. وأجيب بأن في بعض طرقه التصريح بالتراب، ثم إن عدها زيادة بالنسبة إلى حديث حذيفة. إلى حديث ماذا حذيفة؟ يعني زيادة الصحابي على صحابي. وإلا فقد وردت في حديث علي رواه أحمد والبيهقي بسند حسن. وأيضا هذه الزيادة قد جاءت من حديث علي آخر. أيضا حتى كصحابي على صحابي هناك صحابي آخر قد زادها. يعني جميع الأمثلة التي ذكرها ابن الصلاح في زيادة الثقة أمثلة في محلها. ولذا العالم التركي مغلطاي بن قليج ألف كتاب ماذا سماه؟ إصلاح ابن الصلاح. يعني شدد النكير في تصحيح الأخطاء التي أخطأ فيها ابن الصلاح. أخطأ بجميع الأمثلة التي ساقها. كان من ضمن الأسباب أنه لم يعرف الزيادة. أبد لم يأتي بمثال لزيادة الثقة. وهذا لما قالوا لا يحصى كم ناظم ومختصر ومستدرك. فائدة من أمثلة زيادة الثقات، من أمثلة الزيادات حديث الشيخين عن ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. هذا البخاري ذكره في كتاب الأدب حديث ابن مسعود، وهذا فيه ملمح عظيم على أن أعظم الأدب الأدب مع الله تعالى. والرواية المحفوظة الصلاة على وقتها وليس الصلاة لوقتها. وعلى ماذا تفيد؟ تفيد الاستعلاء. فعلى الإنسان أن يعلي. يعني إحنا الآن لو فرضنا إحنا الآن الحمد لله قد صلينا صلاة الظهر، لكن لو الآن الساعة الثالثة والنصف ودقيقة وبقي على أذان عصر ساعة، لو فرضنا ضافنا ضيف مهم جدا مثلا مدير البلدية أو مدير المحافظة وراح ننشغل معها، نعتذر نقول رجاء أئذن لنا أن نصلي لأننا لم نصلي، فلا بد لا نترك الأمر حتى يذهب وقت الصلاة. فهنا الصلاة على وقتها أي أن الإنسان يستعلي. ما تزارنا رئيس الجامعة في كلية الشريعة وعمل معنا اجتماع وحبسنا، وأنا أطلب منه أقول له يا أستاذ اسمح لنا حتى أقول لا، وهذا اجتماع والاجتماع أهم والصلاة، لأن أيضا ما أردت أن أصطدم معهم، لكن يعني الحمد لله حاولت معهم. ولما خرج الحمد لله الوقت يعني لم يذهب، فصلينا صلاة الظهر قبيل العصر بنصف ساعة. وزاد الحسن بن مكرم وابن دار في روايتهما في أول وقتها، صححها الحاكم بن حبان. يعني صنيع السيوطي هنا هل هذا صنيع صحيح؟ ليس بصحيح، لأن أيضا السيوطي لما ألف هذا الكتاب العفيف ما عرف زيادة الثقة، ولا هنا سلم الحسن بن مكرم وبن دار في رواية معنمن، يعني ينبغي أن يجعل الزيادة على شخص وبعد هذا الشخص يبين. وزاد الحسن بن مكرم دار في أول وقتها، صححه الحاكم وابن حبان. هذا ليس المثال لزيادة الفقه. وهذه الرواية يعني الرواية الأشهر والأكثر الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، وهذه الألفاظ لوقتها وفي أول وقتها كلها روايات فيها شيء، حتى لا أقول لك هذه خطأ وتقول لي الحديث الصحيحين. أقول الرواية الأشهر والأكثر على وقتها بلفظ على. فهذا ليس مثال لزيادة الثقة. وحديث الشيخين عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، زاد سماك بن عطية إلا الإقامة، وصححها الحاكم بن حبان. هذا مثال للزيادة، هذا مثال للزيادة، وهذه الزيادة فيها مقال. وحديث علي إن السه وكاء العين، زاد إبراهيم لموسى فمن نام فليتوه، أصل الحديث في إسناده مقال. أنا ذكرت أمثلة عديدة لزيادة الصحابة وهي مقبولة، وأمثلة عديدة للزيادة المقبولة، وأمثلة عديدة للزيادة المردودة، وأمثلة عديدة للزيادة التي يتوقف فيها الناقد ويختلف فيها نظر أهل الحديث، فلتراجع في كتاب الجامع في العلل. قال النوع السابع عشر معرفة الأفراد، تقدم مقصوده في الأنواع التي قبله قال ابن الصلاح، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم. ولما بقي، أي لما بقي من المعلومات التي تذكر عنه، فالفرد قسمان، أحدهما فرد مطلق تفرد به واحد عن جميع الرواة قد تقدم حكمه، مثل رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد عن علقمة عن عمر، هذا فرد مطلق، لأنه عند الإطلاق نقول عنه فرد. لكن لو فرضنا الحديث، يعني جئنا نقيدهم، يعني أسا لو فرضنا من أهل مصر لم يروه إلا الليث عن يحيى، نقول تفرد به الليث عن من المصريين عن يحيى بن سعيد، وإلا رواه عن غير، رواه عن يحيى بن سعيد غير الليث عمر بن إبراهيم وأنس بن مالك، مالك بن أنس وأنس بن عياض وعيسى بن يونس وهكذا. وإحنا لما نقيد يعني نسبة إلى شيء من اسم الفرد، نسبة يعني نسبة إلى ثقة أو نسبة إلى بلد أو نسبة إلى فلان، بالنسبة إلى جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة والشام أو البصرة، يعني مثل حديث عبد الله بن عبد الله بن مسر عن أخته الصماء، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. من تفرد به؟ تفرد به أهل حمص أو خراسان، وتفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غيره، أو أهل البصرة عن أهل الكوفة، أو الخراسانيون عن المكيين وشبهه، ولا يقتضي هذا ضعفه، يعني مجرد التفرد لا يقتضي ضعفه، إنما ينظر إلى كل فرد فيحكم له بحكم يليق به. لكن هذا التفرد كأنه يعطيك في الضوء، أنت الآن لما تسير في الليل وتجد الإشارة هكذا، يعني معناها الطريق مفتوح، لكن ماذا تصنع؟ انتبه. فالتفرد ليس علة، لكن انتبه عند التفرد، وما دام أن التفرد احذر أن التفرد سيقودك إلى العلة ويلقي لك الضوء على ما يكمن في الرواية من خلل ووهم. نعم. إلا أن يراد بتفرد المدنيين مثلا انفرد واحد منهم تجوزا، أو يقال لم يروه ثقة إلا فلان، فيكون حكمه كالقسم الأول، لأن رواية غير الثقة كلا رواية، فينظر في المنفرد به. يعني عندنا قاعدة تقول رواية الثقات لا تعلها رواية الضعفاء، فقال أن رواية غير الثقة كلا رواية، فينظر في المنفرد. يعني فرضنا شخص يروي من أهل البصرة فقط فلان، تأتينا رواية واهية يأتينا بشخص بصري يروي رواية غير ثقة لا رواية، بل هو بلغ رتبة من يحتج بتفرده أو لا، وفي غير الثقة هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أو لا. مثال من فرد به أهل بلد ما رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي. قال أبو داود عند الإطلاق هكذا يروي أبو داود سجستاني صاحب السنن عن أبي الوليد الطيالسي. هذا أبو الوليد الطيالسي شيخ البخاري اللي هو هشام بن عبد الملك، متوفى عام 27 و200، وقد ولد عام 33 و100. عن همام اللي هو همام بن يحيى بن دينار العوزي، عن قتادة هو بن دعامة السدسي، عن أبي نظرة اللي هو نظرة الثقة، عن أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. يعني من قال بوجوب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة استدل بهذا. قال الحاكم تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم، فهذا فرد نسبي وهو أيضا فرد مطلق. وما رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال الحاكم هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد. وما رواه طبعا لا يضر، تفرد بلاد من البلدان لا يضر، لكن لو فرضنا الحديث يأتيك بشيء جديد وكان من حمله ليس لديه من القوة فاحذر أن يكون يعني عند التفرد انتبه. فما رواه أيضا من حديث الضحاك الحاكم ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء وأخيه في المسجد. هذه سنة تفرد بها أهل المدينة وهي مهمة جدا، لأن فيها رد على من؟ رد على الحنفية القائلين بعدم مشروعية الصلاة على الجنائز في المساجد. وما رواه أحمد من حديث إسماعيل بن عبد الملك المكي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فقالت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت طيب النفس صلى الله عليه وسلم ثم رجعت إلي حزينا، فقال إني دخلت الكعبة وددت أني لم أكن دخلتها، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي. قال الحاكم تفرد به أهل مكة. ومثال ما تفرد به فلان عن فلان ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بشر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمس. قال ابن طاهر تفرد به وائل عن ابنه ولم يروه عنه غير سفيان. وقد رواه محمد بن الصلت السوزي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري، ورواه جماعة عن سفيان عن الزهري بلا واسطة. يعني تفرد به بهذه الطريقة. ومثال ما تفرد به أهل بلد عن أهل بلد، والمراد تفرد واحد منهم، حديث النسائي كل البلحة بالتمر. طبعا هذا باطل، هو وددت أنه قد أتى بأمثلة صحيحة حتى يحسن التمثيل. قال الحاكم من أفراد البصريين عن المدنيين تفرد به أبو زكير. قال أبو زكير منكر الحديث عن هشام، يقول هو حديث باطل، يقول كل البلحة بالتمر، عن البلح التمر الجديد والتمر تمر العام الماضي. قل فإن ابن آدم إذا فعل هذا يقول من غاض الشيطان، وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد الخلق بالجديد، فحديث منكر باطل. ومثال ما تفرد به ثقة حديث مسلم، حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. تفرد به ضمرة بن سعد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي، ولم يروه أحد من الثقات غير ضمرة، ورواه من غيره من الله روايته بالله عام. يعني لم تذهب ضعف ضمرة، لم تذهب تفرد ضمرة، لأنه روايته بالله عام كلا رواية، وهو ضعيف عند الجمهور، عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة. فائدة مظان الأفراد ومن صنف فيها، مظان الأفراد مهمة جدا، لأن الإنسان حينما يتعرف على الأفراد، يعني لما نأتي على حديث ونحكم له بأنه فرد ليس بالأمر الهين، نحتاج إلى جمع الطرق والنظر. لكن إذا قرأنا للنقاد أنهم قد حكموا على خبر بأنه فرد من الأفراد، فهذا باب مهم جدا. يعني أنا لما بحثت عن رواية معمر بن راشد عن ثابت وقتادة مقرونين، وأخذتها إلى شيخي الدكتور هاشم قبل 18 عاما، وقلت له تفرد معمر عن ثابت وقتادة، قال من قال هذا؟ قلت له أنا. قال كيف؟ قلت له بحثت فلم أجد. قال ألم تجد أحد النص؟ قلت له لم أجد، ولم أجد أيضا له متابعا. وبقيت من ذاك العمر حتى يومنا هذا أنا متخوف. لكن يحنى لم يظهر لنا أنه قد توبع معمر بن راشد على زيادة على هذه الزيادة. فالحكم بالتفرد يعني أمر ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى سعة الطلاع وسعة. لكن قد تقول لي ما الأشياء التي نستعملها؟ إذا وجدنا العلماء نصوا مثل الطبراني لا سيما في المعجم الأوسط ينص، أو وجدنا مثل الدارقطني له كتاب اسمه الغرائب والأفراد طبع ترتيبه في 5 مجلدات، فالعلماء لما ينصون لا سيما الراسخين تكون لديك الطمأنينة بصحة هذا التفرد. أما تأتي أنت لأول وهلة تقول تفرد به فلان عن فلان، فهذا باب خطير جدا. فهنا يقول مظان الأفراد ومن صنف فيها، فلا بد للرجوع من إلى كلام العلماء لمعرفة الأفراد، لأنه فن تستحسن العناية به. يعني هنا قال أبو الفضل محمد بن ظاهر المقدسي المتوفى عام 507 اللي هو رتب أطراف الدارقطني، في كم مجلد رتب هذه الأطراف؟ في 5 مجلدات. إذن انظر إلى كتاب الدارقطني كم هو مهم. يقول وأما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس إلا من برع في صنعة الحديث. فهنا معرفة المصنفات مهمة. قال صنف الدارقطني، الدارقطني صنف هذا كتاب الأفراد وطبع يعني فهرسه حافلا. وفي معاجم الطبراني أمثلة كثيرة لذلك، هو الطبراني يتكلم عن هذا، لكن كتابه الوسط اللي هو المعجم الأوسط هو الذي يعني قد اختص فيه بذكر هذه الأنواع. المعجم الأوسط بحمد الله طبع طبعات عديدة، طبع بتحقيق واحد اسمه محمد حسن الشافعي، وطبع بتحقيق طارق بن عوض الله، وطبع بتحقيق محمود الطحان، محمد محمود الطحان. إذن هذه 3 طبعات. لكن هناك كتب أخرى لم يذكرها، منها كتاب التفرد لأبي داود السجستاني، ومنها كتاب اسمه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء يذكر أحاديث، ومنها الكتاب النفيس لتهذيب الكمال يذكر بعض ما ينفرد به بعض الرواة، ومنها الكامل لابن عدي يذكر هذه المنفردات. طبعا طبعاً ألف الصغير والأوسط والكبير. ماذا قال عن الأوسط؟ قال هذا روحي. لماذا قال هذا روحي؟ مع العلم أن الكبير ضعفه وزيادة، لأن في الكبير أشياء في الأوسط من التفرغ أشياء لا تجدها في مكان آخر، فكان هذا في غاية الجودة والإتقان. إذن كتاب الدارقطني مهم جدا، وفي كتابه السنن أيضا يذكر بعض الأفراد. هناك كتب ثلاثة كتب غاية في الأهمية: التلخيص الحبير، البدر المنير، نصب الراية. هذه 3 تتحدث عن المفردات. ولدينا كتاب الرابع فيه قواعد وفوائد وعوائد اسمه بيان الوهم والإيهام للعلامة الكبير أبي الحسن بن القطان، أبي الحسن بن القطان توفى عام 628. لدينا رسالة من الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي متوفى عام 700 و500، جاء بعده أبو الحسن القطان فألف بيان الوهم والإيهام، فيه قواعد، فيه فوائد، فيه جرح وتعديل، فيه أشياء نافعة. طبعا أبو يعلى له كتاب اسمه المخارج، أبو يعلى الموصلي صاحب المسندين، مسنده الكبير، مسنده الصغير المطبوع، والمسند الكبير الذي لم يطبع لحد الآن، يتحدث فيه أيضا عن الأفراد. تاريخ البخاري الكبير المفاريد، هذه مهمة حقيقة في الأفراد. لدينا كتاب آخر نفيس لم نذكر عليه، هو أيضا قمة في هذا الباب، هو كتاب مسند البزار. حتى قال ابن كثير، قال ويوجد في مسند البزار من التعاليل ما لا يوجد في مسند آخر يوازيه، ففيه كثير من التفردات الرواة. وحقيقة معرفة العلماء السابقين بهذا الفن يدل على تبحرهم العميق في المرويات، وعلى سعة اطلاعهم، وعلى نصحهم للأمة. وأنت حينما تصف راويا بأنهم قد تفرد بهذا الحديث، يعني الأمر فيه نوع، يعني فيه نوع إشارة إلى أمر قد يكون ثمة خلل. فأنت لما تصف عالم قد تفرد بشيء وهو لم يتفرد، هذا العالم ربما يوقفك بين يدي الله. أما تأتي للأمة ولم تحرر الله، تقول له تفرد بفلان كذا وفلان، أيضا أنت قد قصرت في حق الأمة. العلم كما أن ثوابه عظيم للأمة أجمع على حسب النية، كذلك إذا قصر الإنسان وتساهل في أمر العلم، أيضا المساءلة بين يدي الله هي مساءلة كبيرة وشديدة. في الختام نسأل الله العظيم أن يرحمنا وأن يحفظ البلاد والعباد، وأن يبارك لنا ولكم في أنفاس عمرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.